ආද්‍යම مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة يعني أولا هو يقسم الفصاحة إلى فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، ثم يقسم الكلام والبلاغة إلى بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، ثم يبين ما هي الأشياء التي يحتاج إليها من يريد أن يؤلف كلاما بليغا، يعني تأليف كلام بليغ، ما الذي يحتاج إليه هذا التأليف؟ فأولا يعني يعرف الفصاحة، الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يعني فصاحة هذه المادة فصاد حاء حاء، هذه المادة أينما وجدت نجدها تدل على على البيان والوضوح. يقال أفصح الصبي في منطقه، نعم أفصح الصبي في منطقه، قال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه. الصبي حينما يولد لا يتكلم، وبعد ذلك يبدو يتكلم لكن يعني بكلام غير واضح لا يدرى منه المقصود، ثم يصير كلامه واضحا دالا على ما يريد من المعاني. إذا قال أفصح الصبي أي يعني زالت عن كلامه العجمة وصار كلامه واضحا دالا على المعنى، فهنا أفصح دل على الظهور. نعم وهكذا. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. فأما في الاصطلاح فصاحة تقع وصفا للكلمة، يعني هناك فصاحة الكلمة، وتقع وصفا للكلام فهناك فصاحة الكلام ووصفا للمتكلم. إذن يعني في الاصطلاح الفصاحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. فلماذا لم يأتي بتعريف الاصطلاح أولا ثم يعني لم يقسم إلى هذه الأقسام؟ لماذا؟ لأن هذه الأقسام معانيها متباينة، والكلمة التي لها معان متباينة لا يمكن جمع معانيها في تعريف واحد. مثلا يعني عين، كلمة عين وضعت للذهب، وضعت للينبوع، وضعت للباصرة، فهل نستطيع أن نأتي بتعريف جامع لهذه المعاني كلها؟ بل لا بد أن نعرف العين إما معناها كذا أو معناها كذا أو معناها كذا. أما العين بمعنى الباصرة فتعريفه كذا، والعين بمعنى الجنبوع تعريفه كذا، والعين بمعنى الذهب تعريفه كذا، وكذلك هنا فصاحة، وإن كانت هذه كلها فصاحة لكن يعني هي بمعاني مختلفة، فلا بد أن نقسم الفصاحة أولا ثم نأتي بكل قسم بتعريف جامع مانع. فلذلك قالوا، قال المصنفون هم يعني أربعة، في ناصف محمد دياب سلطان محمد مصطفى طموم رحمهم الله، فهم يعني تبعا لغيرهم. أولا يعني قسموا الفصاحة إلى ثلاث أقسام، ثم أتوا بكل بتعريف كل قسم من الأقسام. فقال ففصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروب ومخالفة القياس والغرابة. فصاحة الكلام سلامتها من عيوب ثلاثة، من ثلاثة عيوب. العيب الأول ما هو؟ تنافر الحروب. والعيب الثاني مخالفة القياس، والعيب الثالث الغرابة. فلا تكون الكلمة فصيحة إلا إذا سلمت من هذه العيوب ثلاثة كلها. فأي كلمة فيها أحد هذه العيوب فليست بفصيحة. إذن ما تنافر الحروف؟ فتنافر الحروف وصفا في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان، يعني ذاك الوصف يوجب أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان، وأن يكون النطق بها عسيرا صعبا. يعني تنافر الحروف هو أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان، وأن يكون النطق بتلك الكلمة عسيرا صعبا. نعم. نحو اللش للموضع الخشن. نعم. لش أو ضش. نعم. للموضع الخشن. نعم. فيعني خشن لا تنافر فيه. نفس المعنى لش أو ضش، هذا فيه ماذا؟ تنافر الحروف. تنافر الحروف يعني لأن النطق بالأول صعب، ثاني سهل. كذلك الجريشة والنفس بمعنى واحد، لكن النفس لا صعوبة فيها، لكن جريشة فيه صعوبة. نعم. كذلك والهعخع، كذلك هعخع لنبات ترعاه الإبل، هذا فيه تنافر الحروف فليست بفصيحة. لماذا؟ لأنها صعبة على اللسان والنطق بها صعب. نعم. يعني هذه واقعة في كلام أعرابي، سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الهعخع. نعم. تركتها، تركت ناقتي ترعى الهعخع. نعم. والنقاخ للماء العذبي، يعني العذب لا تنافر فيه، لكن نقاخ فيه تنافر. العذب الصافي والمستشذر، وكالمستشذر للمفتول، هذا سهو منهم. وإلا المستشذر بمعنى المرتفع ليس بمعنى المفتول، واضح؟ فهذا واقع في كلام امرئ القيس في معلقته، قال غدائره مستشذرات إلى العلا، تظل اللقاص في مثنى ومرسلي. فامرئ القيس يصف حبيبته بكثرة الشعر فيقول شعرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يعني غدائر أي ذوائب، وهي خصل من الشعر جمعت في مقدم رأسها ثم أرسلت إلى الخلف، فهي مرتفعة. ثم قال تظل العقاص في مثنى ومرسلي، أي تغيب هذه العقاص وهي يعني الذوائب المعقوصة المعقودة في مقدم الرأس التي أرسلت إلى الخلف، هي تغيب في ماذا؟ في مثنى أي في مفتول، ومرسل أي مرسل بدون فتل. فالشعر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم عقصت أي جمعت في مقدم رأسها وهي الغدائر أي ذوائب. ثم هي بعد أن جمعت في مقدم الرأس هي أرسلت للخلف. فهذه مرتفعة يعني لكثرتها هي مرتفعة، مع ذلك هي تغيب بماذا؟ في القسمين الآخرين من الشعر. والقسمان الآخران ما هو؟ مثنى أي مفتول، ومرسل أي مرسل بدون فتل. المقصود ما هو؟ بيان وصفها بكثرة الشعر، بحيث إن هذه العقاص المستشذرة المرتفعة في مقدم رأسها تغيب في ماذا؟ مع كثرتها هي تغيب في القسمين الآخرين وهما المثنى ومرسل. إذن مفتول معناه معنى المثنى، مستشذر هذا بمعنى مرتفع. هناك رواية ثانية مستشذر مستشذر، ودائرها مستشذرات ودائرها مستشذرات، مستشذرات بمعنى مرتفعات، مستشذرات بمعنى مرفوعات. أيا كان، ولو كان القائل من القيس في معلقته فهذا البيت غير فصيح. لماذا؟ لاشتماله على كلمة غير فصيحة. ما هي تلك الكلمة المستشذر؟ لأنها ليست بفصيحة لما فيها من تنافر الحروف. نعم. ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية للقانون الصرفي، أي كون الكلمة مخالفة للقواعد الصرفية، يعني القواعد الصرفية التي استنبطها علماء علم التصريف باستقراء كلام العرب. فإذا خالفت الكلمة هذه القواعد فهي ليست بفصيحة، لأنها مخالفة أي مخالفة للقواعد الفقهية، فهي مخالفة للقياس. إذن المراد بالقياس ما هو؟ هو القانون الصرفي الذي استنبطه علماء التصريف بتتبع كلام العرب. مثاله ماذا؟ كجمع بوق على بوقات على في قول المتنبي، فإن يك بعض الناس سيفا لدولتي ففي الناس بوقات لها وطبول. فهو يمدح سيف دولة فيقول إن كان بعض الناس سيفا لدولة كملكنا هذا ففي الناس بوقات لدولة وطبول، يعني خدام ومؤيدون وكاهلي البوقات والطبول. فقال ففي الناس بوقات، هذا مخالف للقاعدة الصرفية، لأن العلماء التصريف يقولون لا يجمع بالألف والتاء إلا ما هو مؤنث، إما مؤنث في المعنى فقط مثل هند هندات، أو مؤنث في المعنى وبالتاء مثل فاطمة فاطمات، أو مؤنث بالتاء فقط مثل حمزة حمزات حمزات، أو مؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة مثل حبلاء حبليات صحراء صحراوات، إلا ما ورد شذوذا في اللغة مثل حمام حمامات واصطبل اصطبلات. فبوق ليس شيء من هذا. هل هو مؤنث بالمعنى؟ هل هو مؤنث بالتاء؟ هل هو مؤنث بالألف؟ هل هو مسموع مما سمع من المذكر جمعه بالألف والتاء؟ لا. إذن هذا بوقات، هذا مخالف للقاعدة. مخالف الموافق أن يقول في بوق أبواق، يعني يعني المراد بمخالفة القياس يعني أن تكون الكلمة مخالفة للقاعدة بدون سماع. أما إذا سمع بعض كحمام حمامات اصطبل اصطبلات هذا لا نقول مخالف، وكذلك عبر يعبر، عبر يعبر مخالف للقياس، لأن يعني القاعدة الصرفية تقول إذا كانت إذا وقعت الواو والياء متحركة وما قبلها مفتوحا لا بد من قلبها ألفا، فقابل يقال فيه قال، خافا يقال فيه خاف، بايع يقال فيه باع، لكن في اللغة كيف أتت عابرة يعور؟ هل نقول إنه مخالف للقياس؟ لا، لأنه سمعها، هي من شذوذات اللغة. وكذلك قوله تعالى استحوذ، استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ هذا مخالف للقياس. لماذا؟ لأن قياسا يقال استحاذ، كما نقول في استعبن استعان، استقوم استقام، استجوب استجاب، وكذلك استحوذ هو مخالف. لكن هل نقول هو فيه مخالفة للقياس وهي ليست فصيحة مع أنها واقعة في القرآن؟ هي من شذوذات مستثنيات اللغة، وبوقات ليس كذلك. نعم. لو وقع في كلام من يحتج بكلامه مثل امرئ القيس ومثل نابغة الذبياني ومثل حسان بن ثابت والخنساء، قلنا هي من شذوذات اللغة، لأنهم كلامهم حجة. أما المتنبي هو وإن كان فائقا في اللغة، لكن هو ممن أتى بعد فساد سليقة العرب، بعد زوال الاحتجاج بكلامهم، لذلك هم بدون أي خوف يقول أخطاء المتنبي، أخطاء المتنبي، لكن لا يقولون مثل ذلك في امرئ القيس. نعم. ثم فإذا القياس في جمعه أبواق، وكم أودد في قوله إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم من مودة، يقول هو يهجو أبناءه، ويقول إن بني للئام، نعم ليسوا بكرام، زهد هم يعني زاهدة أي زاهدون فيا، أي لا يحبونني، ما لي في صدورهم من مودة، أي ما لي في صدورهم من ود وحب. فقال من مودة كان أحقه أن يكون من مودة، لأن القاعدة الصرفية تقول إذا اجتمع مثلان في كلمة مع تحريك ثاني لا بد من الإدغام. هل يقال في ردة؟ هل يقال رددة؟ هل يقال في أعد أعددة؟ حجة؟ هل يقال حججة؟ لا بد من حجة، لا بد من أعد. كذلك مودد الموافق للقياس صرفي ما هو ما ودد، لا مودد. لا لا مودد، هذا خطأ، لعله خطأ من نسخ. والقياس مودد بالإدغام، والغرابة قول الكلمة غير ظاهرة المعنى. ثم الغرابة قلنا فصاحة الكلمة سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس. والغرابة، وما الغرابة؟ كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، نحو تكأكاء بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى انصرف، يعني تكأكاء افرنقع، هذا كله قليل الاستعمال، حتى إذا أردنا أن نعرف معانيهما معانيها نحتاج إلى أن نفتش في مطولات علم اللغة، فهو يعني غريب، يعني وحشي، قليلة الاستعمال، لا يكاد يعرف معناها، نحو تكيكا بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى انصرف. يقال إن أبو علقمة أحد النحاة كان يمشي في سوق البصرة فصرع يعني أصابه صرع فالناس اجتمعوا حوله يعصرون إبهامه علاجا ويؤذنون في أذنه فقام وقال ما لكم تكلكلتم علي كتكلكيكم على ذي جنة افرنقعوا عني يعني لماذا اجتمعتم علي انفصلوا تفرقوا عني فقال بعضهم لبعض دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية نعم يعني هم قالوا هذا بلا شك مصاب بشيطان وفيه شيطان وهو من شياطين الهند يتكلم بلسانه بالكلام الهندي لماذا؟ لقلة استعمال العربي هاتين الكلمتين العربيتين وهي كلمة عربية لكن يعني اللي قلة الاستعمال جدا هم عدوه هندية فرضنا أن العرب أحيوا هذه الكلمة استخدموها كثيرا هل تزول عنهم العرب إذا؟ نعم تزول إذا نمتها كيف أحييها إذا لا نقول أنه يجوز للشاعر مثله للضرورة الشعرية التاول للضرورة نعم وطلاق النار وطلاق ما بمعنى اشتد كذلك اطلاق ما بمعنى اشتد هذا كله قريب وليس منها غرائب القرآن والحديث إن غرائب القرآن والحديث وليس فيها غرابة بل هي كانت كثيرة الاستعمال في عهد النبوة وعهد نزول الوحي ولكن يعني بحسب بعد الناس يعني اللغة صار قريبا أليس ذلك؟ فكلما يبتعد الناس عن تعلم اللغة يعني يصير الكلمات هكذا غريبة حتى الآن يعني نحن يكون كثير من الألفاظ يعني لا نعرف معناها وليس وذلك ليس لعيب في الكلمة بل لعيب فينا. شيخ الحديث احتج باللغة؟ حديث احتج اختلفوا أهله أن يحتج به باللغة أو لا يحتج به باللغة. يعني إذا كان الحديث مما تعبد بلفظه مثل حديث التشهد ومثل حديث الأذان مثل حديث دعاء الاستخارة بلا شك هو حجة لماذا؟ لأنه واضح أنه مروي باللفظ وأن هذا لفظ النبوة الشريفة والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد وأما الأحاديث التي يعني يمكن أن يكون مرويا بالمعاني فهذا الذي فيه الخلاف وبعضهم يقول هذا ليس بحجة لأنه يمكن أن يكون بعض الرواة الذين أتوا بعد فساد سليقة العرب يعني غيروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظهم وهم أخطأوا في ذلك لكن يعني ابن هشام وابن مالك هؤلاء ممن وهم يعني أشهر من ندرس كتبكم الآن وهم ممن يحتجون بالأحاديث ويخرجون حتى يعني الأحاديث الألفاظ الواردة مخالفة للقواعد النحوية يعني يخرجون أو هم يخرجون أوجهها ويصححونها ويحتجون بها كيف؟ مراد الغرابة تكون في القليلة السعادة غرب البصور نعم يعني أن يكون غريبة لمن هو من في المرتبة الوسطى في معرفة اللغة نعم وفصاحة الكلام هذه الآن فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيب مع فصاحة كلماته. يعني فصاحة الكلام أولا لا بد أن تكون كل كلمة من كلماته فصيحة، فإذا كانت كلمة من كلمات الكلام غير فصيحة إما لتنافر الحروف أو مخالفة القياس أو غرابة فلا يمكن أن يكون الكلام فصيحا. ثم بعد أن اختار المتكلم كل الكلمات الفصيحة فقط لا بد أن يتحرز من عيوب ثلاثة في كلامه حتى يكون فصيحا. ما العيب الأول؟ تنافر الكلمات مجتمعة، تنافر الكلمات، هناك تنافر الحروف، هذا عبارة عن ثقل الكلمة، تنافر الكلمات هذه عبارة عن ثقل الكلام. يمكن أن يكون كل كلمة في حد ذاتها لا ثقل فيها، لكن يعني هي هنا تجتمع وتتركب تكون ثقيلة على اللسان، إذن هذا تنافر الكلمات. إذن تنافر الكلمات وصف في الكلام يوجب ثقل الكلام على اللسان. ومن ضعف التأليف كذلك الثاني، العيب الثاني ما هو؟ ضعف التأليف، أن يكون تأليف الكلام على الوجه الذي لا يصححه جمهور النحويين، يعني لا يصح ذاك التأليف إلا على قول الأقلين. أما إذا كان غير صحيح لا عند الجمهور ولا عند الأقلين ولا عند أحد، هذا لا يقال إنه صحيح، بل يقال إنه ليس بفصيح وليس بصحيح. أما إذا وافق رأي الأقلين وخالف رأي الجمهور، هذا يقال صحيح لكن غير فصيح. ومن التعقيد كذلك سلامته أيضا من التعقيد، تعقيد نوعان كما سيأتي، تعقيد لفظي تعقيد معنوي. تعقيد لفظي، يعني التعقيد المراد بالتعقيد عموما ما هو؟ أن يكون الكلام معقدا غير ظاهر المعنى، أي لا يظهر منه المعنى بسهولة مع فصاحة كلماته. نعم، يعني سلامته من هذه العيوب مع فصاحة كلماته، أي سلامته مع فصاحة كلماته. أما إذا سلم الكلام من هذه العيوب لكن لم تكن كلماته فصيحة فلا يكون الكلام فصيحا. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشرع، في رفع عرش الشرع مثلك يشرع، يعني في رفع الشرع يشرع مثلك، أي يدخل مثلك، وهو يمدحه بأنه يعني رافع لأعلام الشرع وشعائره. نعم، فهذا فيه تنافر الكلمات، كل واحد لا تنافر فيه، رفع هذا لا ثقل فيه، عرش لا ثقل فيه، شرع لا ثقل فيه، يشرع لا ثقل فيه، لكنني لما اجتمعت تقول على اللسان. وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. نعم، وقارنا حرب بن أمية والد أبي سفيان كان راجعا في من بعض حروبه، فوجد في الصحراء يعني مكانا فيها أشجار ومياه وكذا، فأراد أن يتخذه سكنا له، فبدأ في قطع الأشجار، كان ذاك وادي الجن وهو لا يعرف ذلك، فقطع قطع قطع فسمع صياحا وبكاء و... ثم يعني أطاه سهم من حيث لا يدري فمات. جن رماه، فبعد أن مات رثاه الجن فقالوا هذا البيت وقبر حرب بمكان قفروا، يعني وقبر حرب، حرب أمية مسكين قبره صار في مكان قفر. نعم. ثم قال وليس قرب قبر حرب قبر، يعني لا يوجد قرب قبر حرب أي قبر. فالمصراع الأول وهو قبر حرب في مكان قفر لا تنافر فيه، لكن ليس قرب قبر حرب قبر هذا شديد تنافر حتى لا أحد يستطيع أن يكررها 5 مرات إلا وهو يتذاكى، وإلا أنشد وليس قرب قبر حرب قبر 5 مرات لا توقف. نعم. ثم هذا مثال ناس. وثم قال كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم يعني هو كريم، متى أمدحه أي في أي وقت أمدحه، أمدحه والورى معي، أمدحه والحال أن الخلق معي أي موافقوني في مدحه، لأن كل من الخلق يعرف أنه مستحق للمدح، فإذا مدحته فالكل يوافقونني في مدحه، وإذا ما لمته لمته وحدي، يعني إذا ما لمته وإذا أردت إذا بدأت في لومه لا يوافقني أحد، لأن لا يرى أحد من الخلق أنه يستحق اللوم. واضح؟ نعم. إذا ما لمته لمته وحدي. فهنا كريم متى أمدحه أمدحه هذا فيه تنافر. لماذا؟ لأن الحاء والحاء كلاهما من حروف الحلق، فيعني جمع بينهما مع التكرار، يعني كررهما كرر الجمع بينهما، أما مجرد الجمع بينهما هذا ليس سببا للتنافر، بل هو موجود في القرآن. فسبحه فسبحه بحمد رب فسبح بحمد ربك. نعم. فسبحه سبحه هذا لا، لكن يعني أمدحه أمدحه، يعني تكرار هذا الجمع هو الذي يوجب. نعم. في تنافر شيء؟ ها؟ في تنافر؟ خفيف يعني؟ خفيف. فقرب ليس قرب قبر حرب قبره هنا يعني تنافر تناهي، تنافر متناهي، وهذا شيء من التنافر. وأيضا هناك سبب التنافر هو الكلمات، اجتماع الكلمات، هنا اجتماع بعض الحروف. ما هو ذاك الحروف؟ حوه مرتين ليس حوه مرة واحدة. نعم. ثم في رفع عرش شرع مثلك يشرع، أيضا يعني سبب الكلمات، لكن هو ليس مثل ليس قرب قبر حرب قبر، بل فيه شيء من التنافر، لا يوجد فيه تنافر متناهي. وضعف التأليف كون الكلام غير جار القانون النحوي المشهور. علي يا علي أنت اكتفي على ما تحضر فيه، أنت في مختصر معاني موجود، أنت في الأنفية موجود، ثم في ماذا؟ في مقامات، اكتفي بذلك، لا تستطيع، أنت تريد النوم وأنا أثور عليك، لماذا أنت تجعل نفسك عوضة لثوراني؟ اقتصر على ما تستطيع ولا تحضر بكل شيء. نعم. ثم ماذا قلنا؟ ضعف التأليف كون الكلام غير جار القانون النحوي المشهور، يعني أن يكون تأليف الكلام مما لا يجوزه جمهور النحويين بل يجوزه بعض النحويين، فإذا لم يجوزه أحد فيعني ليس أنه ليس بفصيح برضه ليس بصحيح. يعني لو قدم المضاف إليه على المضاف مثلا بدلا أن يقول جاء غلام زيد، لو قال جاء زيد غلام، هل هذا فصيح؟ ليس بفصيح وليس بصحيح. وكذلك زيد قائم، هو قال زيدا قائما، هل هذا ليس بصحيح؟ لكن الصحيح الذي ليس بفصيح هو ما يجيزه بعض النحويين بل أكثرهم لا يجيزه، كالإضمار قبل ذكر لفظ ورتبة في قوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. يقول جزى بنوه أبا الغيلان، ويقول بنو أبي الغيلان جزوا أباهم بعد أن كبر وبعد أن أحسن الفعل إليهم، أي يعني رباهم تعهدهم وأحسن إليهم جدا في صغرهم، ثم بعد ذلك هو كبير، ثم بعد أن صار كبير السن وقد أحسن إليهم كثيرا هم جزوه كما يجزى سنمار. سنمار هذا هو الذي بنى القصر المشهور وهو الخبرنق، بناه للملك، فالملك بعد أن أكمل بناءه خاف أن يبني لغيره مثله، فهو رقاه إلى أعلى هذا القصر ثم أسقطه فقتله، فكان هذا جزاءه، فضرب به المثل في ماذا؟ في سوء الجزاء. فقال جزاء بنوها بالغيلان عن كبري وحسن فعل كما يجزى سنمار. فهنا جزاء بنوها بالغيلان فيه عود الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر، يعني الضمير في بنوه ضمير في الفاعل، والمرجع بالغيلان هو مفعول، والمفعول متأخر عن الفاعل رتبة، وهو الآن يعني أخره في اللفظ أيضا، فصار المرجع متأخرا لفظا ورتبة. هذا يجيزه بعض العلماء، يجيز بعض الكوفيين وغيرهم يجيزون ذلك ويستدلون بنصوص كما في قول شاعر جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العابيات وقد فعل. نعم، فيعني هذا بعض يجيز لكن جمهور لا يجيزون. فمثل هذا إذا أتى مثل هذا فقال مثلا ضرب غلامه زيدا، ماذا يكون؟ لا يكون فصيحا، لأنه وإن كان صحيحا لكن يعني لا يجيزه جمهور النحويين، لأن الضمير في الفاعل والمرجع مفعول به متأخر عن الفاعل في الرتبة، وهو في اللفظ هنا في اللفظ أيضا هو تأخر فرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، فهذا لا يجيزه. نعم صحيح، لكن غير فصيح. هو صحيح غير فصيح، ويعني كيف نجعل مثل هذا فصيحا؟ بأن نقدم المفعول علينا نقول جزاء بالغيلان بنوه. نعم، كما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لو قيل وإذ ابتلى ربه إبراهيم هذا فيه ضعف تأليف، وإذ ابتلى إبراهيم ربه لأن المحذور هو تأخر المرجع فيهما جميعا، وإذا تقدم في أحدهما إما في الرتبة وإما في اللفظ ما في إشكال، وتعقيد أن يكون الكلام خفي دلالة على معنى المراد، تعقيد ما هو أن يكون الكلام خفي دلالة على المعنى المراد، والخفاء ما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل، فيعني أن يكون الكلام بحيث لا يفهم منه المراد إلا بعد صعوبة وترب وتفكر، بسبب ماذا؟ إما بسبب النظر، أي بسبب ما فيه من تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم، والفصل بين شيئين مترابطين. نعم. إذا كان كذلك يسمى تعقيدا لفظيا، هذا هو التعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي أن يكون الخفاء من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، فيقال تعقيد لفظي كقول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب لغر دلائل، جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب لغر دلائل، يعني جفخت هذا عامل وبني فعل، وفاعله ماذا؟ شيم. نعم. وبهم هذا متعلق بماذا؟ بجفخت، ففصل بينهما وقدم وقدم جملة وهم لا يجفخون بها، أصل الكلام هكذا جفخت بهم شيم دلائل على الحسب اللغر وهم لا يجفخون بها. جفخت افتخرت، يعني هم اتصفوا بأخلاق تدل على الحسب اللغر. نعم. يعني هم اتصفوا بشيم وأخلاق تدل على الحسب اللغر، فهذه الشيم هذه الأخلاق افتخرت بهم، هي افتخرت مثلا يعني شجاعتهم ومروءتهم ويعني جودهم وتحملهم وتواضعهم، هذا كله افتخرت بماذا؟ نحن أوصاف لهؤلاء، نحن أوصاف لهؤلاء، هؤلاء قلوبهم محلنا، وهم لا يجفخون بها، وهم لا يفتخرون بها، وهم لا يقولون يعني نحن عندنا هذه الشيء، نحن لا يلتفتون إليها كأنها ليست بشيء عندهم. نعم. ما هي؟ فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب اللغري وهم لا يفقهون بها. نعم. يجفخون يا شيخ ولا يخفخون؟ يجفخون. جفخت وهم لا يجفخون، يجفخون هذا خطأ، يجفخون جفخت وهم لا يجفخون بها بهم. نعم. كانت يخفخون كان أيضا فيه شيء من التناقض. فإن تقدير هذا البيت أن يترتيب الأصلي هكذا جفخت بهم شيم دلائل على الحسب اللغر وهم لا يجفخون بها. نعم. دلائل بدل يا شيخ. ها؟ دلائل بدل؟ شيم دلائل، دلائل لا، دلائل صفة، صفة لشيم. نعم. وإما من جهة المعنى ويعني خفاء المعنى خفاء المراد من الكلام إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى. جهة اللفظ هكذا يعني بسبب تقديم ما حقه تأخير، تأخير ما حقه تقديم، والفصل بين العامل والمعمول والصفة والموصوف هكذا. وإما من جهة المعنى خفاء المعنى بجهة المعنى كيف؟ بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها. ويعني التعقيد هذا هو تعقيد المعنوي. تعقيد معنوي لا يوجد إلا في كلام فيه مجاز أو فيه كناية. نعم. وإذن يوجد فيه ماذا؟ الخفاء المراد، لأن هذا اللفظ وهو المجاز بالكناية يوجد له معنى حقيقي ويوجد معنى آخر مراد. فإن كان لا يسهل الذهن ينتقل الذهن بسهولة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المراد يحصل ماذا؟ خفاء المراد. مثلا يعني شخص يريد أن يقول إنه رأى اليوم جاسوسا، فهذا قصده، فهو قال ماذا؟ رأيت اليوم لسانا. لسان لا يفهم منه إلا الخطيب، لأن يعني الخطيب هو الذي يعتمد على لسانه، أما الجاسوس اعتماده على عينه. فإذا كان يقصد هذا ينبغي يقول رأيت اليوم عينا لا جاسوسا، يعني يضع المجاز في غير الموضع. كذلك وهو يريد أن يقول رأيت اليوم رجلا أبخر، يعني في فمه بخر رائحة كريهة، فهو قال رأيت اليوم أسدا، فهل يفهم منه ذلك؟ الأسد له بخر، لابد أن يوجد له بخر. لماذا؟ أنه يأكل اللحم ثم لا يتسوق، فلا بد أن يبقى عزفين. لكن هل هو مشهور بهذا الوصف؟ لا، ما شر وصفه الشجاعة. إذن يعني إذا قصد أردت هذا وقلت رأيت اليوم أسدا لا يفهم المراد، بل السامع فما أنك تريد أنك رأيت رجلا شجاعا، أليس ذلك؟ وكذلك أنت أردت أن تقول فلان يعني سخي، فأنت استعملت الكناية وقلت على سبيل الخطأ، فقلت فلان رفيع العماد، فلان رفيع العماد. رفيع العماد هل يدل على أنه سخي؟ لا، الذي يدل أنه لا أنه سيد رئيس، لأن الرؤساء هم الذين يبنون بيوتهم عالية حتى يراها كل أحد من جانب كل من كل جانب من جانب البلد. فرفيع العماد لا يفهم منه إلا السيادة، لا يفهم منه فإذا قيل هكذا فيقال فيه تعقيد معنوي. هذا ليس تعقيدا لفظيا بل هو تعقيد معنوي، وسبب ذلك ماذا؟ سوء استعمال المجاز بالكناية. نعم، فهكذا. نعم، إذا قال قائل فلان عريض القفا، عريض القفا، ماذا يريد بذلك؟ أو عريض المخدة كبير المسادة. نعم، عريض المسادة أو عريض القفا، وهو يقصد بذلك ماذا؟ أنه غبي. نعم، فهذا لماذا يا شيخ؟ لأن العرب كانوا يعتقدون هكذا، كان من ماذا من من يعني اعتقاداتهم أن أن القفا يعني العنق إذا كان عريضا فالرجل يكون بليدا. أنا نحيف. أنت نحيف القفا. أيوب بني. أيوب بني. أيوب بني. نعم. الاستعمال الصحيح ما هو؟ ها؟ الاستعمال الصحيح ما هو؟ في عريض القفا. هذا يوجد فيه تعقيد معنوي في قوم لا يعتقدون هذا الاعتقاد، لكن إذا كان السامع ممن يعتقد هذا الاعتقاد وينتشر عندهم هذا الاعتقاد فيعني لا يوجد فيه تعقيد معنوي. نعم. استعمال الجزاء في الايات الجديده ما هو استعمال الجزاء في الايات الجديده في هذا الاصل هذا اذا كان من قبيل ما سمع عن العرب لا باس، اما يعني لاي علاقه استعمال اللفظ في معنى اخر هذا لا. نعم. ثم لا يفهم المراد بها ما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكناية، وخفاء المراد ما يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا، نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه. أنت تقصد ماذا؟ أن الملك نشر عيونه الذين يتجسسون له الأخبار، فهذا قصدك. فأنت قلت ألسنته مريدا جواسيسه وصواب نشر عيونه، وقوله وكقوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. نعم. يعني يقول سأطلب بعد الدار عنكم، أي أنا أطلب من قرارة نفسي أن تبعد داري عنكم. لماذا؟ ليحصل القرب وتسكب عيناي الدموع، أي تصب عيناي الدموع، أي أنا أبكي لفراقكم. لماذا؟ لتجمد، ليحصل له جمود العين، أي ليحصل لي الفرح والسرور بسبب وصال الأحبة. فهنا ما معنى الكلام؟ معنى الكلام واضح، وهو ماذا؟ أنه أني أتصبر على مصيبة الفراق حتى صبرا جميلا، حتى يخيل أن أن أن هذه المصيبة مصيبة الفراق مطلوب من مطالبي، فأصبر صبرا جدا. لماذا؟ لأن الصبر سبب للفرج وزوال المصيبة، فصبري على الفراق يكون سببا لزوال مهنة الفراق وحصول نعمة القرب. هذا معنى قوله سأطلب بعد دار أنكم لكم. ثم قال تسكب عيناي الدموع، أي أبكي، أي أحزن. فسكب الدموع جعله كناية عن ماذا؟ عن البكاء. وهذا واضح، هذا لا إشكال فيه، لأنه يقال بكى فلان أي حزين. أبكى أبكى أبكاني الدهر، بمعنى يعني أتاني ما في الدهر ما يحزنني. ويقال أضحكك، بمعنى سرك. لكن قال لتجمودا، ماذا يقصد بالجمود؟ جمود هو يريد به حصول مسرة الوصال، وجمود العين لا يجعلونه عينا، لا يجعلونه كناية عن مسرة الوصال، بل يقولون جمدت عين فلان، بمعنى أنه لم يبكي في مواقع البكاء، فكأنه يقول يعني وتسكب عناي الدموع لتحصل له لأنال مواقع البكاء ثم لا أبكي. فجمود العين يجعلون البلغاء يجعلونه كناية عن ماذا؟ عن عدم البكاء في مواقع البكاء. لذلك إذا قلت داعيا لشخص يعني جمد الله عينك وأنت تريد سرك الله، لا هذا خطأ، لأن معناه جمد الله عينك معناه يعني جعلك الله لا تبكي في مواقع البكاء، فكأنك تدعو له بنيل مواقع البكاء. فيعني التعقيد المعنى به في قوله لتجمد، حيث كان بالجمود يعني سروري، يعني جعل الجمود سك كناية عن سرور، مع أن الجمود يكنى به يعني البخل وقت البكاء، يكنى به يعني البخل بالدموع، أي عن يكنى به عن عدم البكاء في وقت يوجب البكاء. نعم، إذن انتهينا من فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، وبقي لنا فصاحة المتكلم. نقف.